القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. النجمة الكبيرة إلهام شاهين، بداية دعينا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافقة؟ موافقة. مساحة اختلاف بين إلهام شاهين وبين الأفلام التي يتم إنتاجها حاليا، لأنها تبتعد بالسينما عن رسالتها الهادفة، وده بحسب تصريحات حضرتك. اعتراضي بس على أن مساحة الأكشن بقت زيادة قوي قوي، ومش مصدقاها لأن احنا مش عايشين في المجتمع اللي شكله كده. مساحة اختلاف أخرى بين إلهام شاهين وما يطلق عليه الواقع على الشاشة، فهو كابوس الواقع وليس سينما الواقع، ده بحسب تصريحات حضرتك أيضا. الحقيقة فعلا في أحيانا بيبقى كابوس الواقع، أنا مش مع الواقع بحذافيره، ولكن علي أن أنا أعمل له إضافات فنية. مدام إلهام اسمحي لي، بمساحة اختلاف الصدق في التعبير عن الواقع مطلوب. الصدق في التعبير عن المضمون ده مطلوب. أنا بجمل مش بكذب، مش بدور في الواقع، عشان العين تتعود إنها تشوف حاجة جميلة. النجمة الكبيرة إلهام شاهين، فيلم يوم للستات بمعيار الإيرادات فشل أمام أفلام تافهة، وده بحسب تعبيرك، ولكنه خلق مساحة اختلاف هامة فيما حصده من جوائز. مظبوط، فيلم يوم للستات ما جابش إيرادات عالية في السينمات، لكن كل النقاد احترموه جدا واتكتب عنه كلام كويس قوي، ولما سافر بره في المهرجانات كان الحقيقة عمل مشرف جدا جدا لاسم مصر. لا يعنيني الإيرادات قد ما يعنيني أن أنا أحترم العمل اللي أنا مقدمه. مساحة اختلاف واسعة أثارها منح المؤسسة الفلسطينية سيدة الأرض لقب سفيرة سيدة الأرض للنجمة إلهام شاهين، وبرر المعترضون اعتراضهم بأنك لم تقدمي شيئا للقضية الفلسطينية. أنا فعلا كل اللي قدمته للقضية الفلسطينية كلام بتكلم عنها بكل حب واحترام وانتماء، لكن إيه الحلول الأخرى؟ إيه اللي ممكن أقدمه لي؟ مدام إلهام اسمحي لي، بمساحة اختلاف حضرتك تملكين ما هو أقوى من الكلام، تملكين الفن. طبعا فكرة أن الواحد يقدم فيلم فكرة كويسة، بالتأكيد لحماسي ليهم إذا عارض علي شيء أشوف أنه هو فعلا يدافع عن القضية الفلسطينية وممكن يقف جنبها ويقدم كلمة يحترمها العالم، هكون مقبلة أكيد عليه جدا. النجمة الكبيرة إلهام شاهين، لكل كاتب بصمته الدرامية كالبصمة الجينية تماما، لذلك جاء الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية خاليا من بصمة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، مما خلق مساحة اختلاف عن الأجزاء السابقة. فعلا الجزء السادس مختلف عن الأجزاء السابقة، طبعا لاختلاف الكاتب ده أكيد، لكن كمان في ظروف تانية، لأنه الحقيقة العمل اتكتب بشكل كويس، وكان ممدوح عبد العليم هو البطل. ممدوح توفى قبل التصوير بحوالي أسبوع، فدي المشكلة الحقيقية عشان الناس تعرفها، مش بس أنه من كاتب لكاتب، ولكن موت البطل قبل التصوير بأسبوع وإعادة كتابة الحلقات بدون وجود الشخصية بالتأكيد عمل لنا خلل. مساحة اختلاف كبيرة في حياة النجمة إلهام شاهين أحدثها رحيل والدتها، فقد فقدت برحيلها طعم الحياة، وده بحسب تصريحات حضرتك. بالتأكيد وفاة ماما دي كان ختام لحياة فيها التفاؤل وفيها أمل وفيها خير وفيها بركة وفيها كل حاجة حلوة، ومن بعد وفاتها ما فيش حاجة في حياتي ممكن تبشر بأي خير. النجمة الكبيرة إلهام شاهين، شكرا لحضرتك، وسعدت بكونك ضيفتي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. أنا اللي أشكرك جدا جدا، وتمنياتي بكل التوفيق، وبرنامج جميل، وتحياتي لكل العاملين في إذاعة البرنامج العام، وكل سنة وإنتي طيبة، وكل المستمعين طيبين وبخير، وكل العاملين بالإذاعة طيبين وبخير. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.